إلهنا عظيم، إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين. إله دانيال ورب داوود، بنؤمن إنه مازال موجود، بينجع عبيده حسب وعده من سيف جوليات وجند أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمك جيل ورا جيل. أمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد ليك وتقول يا رب ملكش مثيل. في قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق. ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار، ونضطهد في مرة ولا نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مرحمة جيل ورا جيل. أمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد ليك وتقول يا رب ملكش مثيل. لا آبائنا وأجدادنا وعودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدنا لسه ما تاخدنا. بنعلن انه ايماننا فيك، ومن يوم انكرنا وصاحي الدين بنظرة حب تدوبنا، ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مراحمة جيل ورا جيل. وأمانتك ثابتة وما بتزول، عمالك تشهد ليك وتقول يا رب ملكش مثيل، يا رب ملكش مثيل.